يعني نفسه شيخني يعني حديد ظننت انه لا لا لا لا هو هذا نفسه اقصد فبيقول انه سئل عن صيام يوم السبت فقال لا لك ولا عليك ظاهر اسناد الحسن يعني الا اذا اعتبرنا شيخنا قضيه مخالفته للجمع الكبير جدا بالرفع وبذكر الحديث يعني من نواحي اخرى هو الطريق هو هو لا طريق اخر تمام لا اقصد الطريق اللي موجود فيه بالرياض لا برضو طريق اخر شيخنا طريق اخر طريق اخر نعم هذا بيفيد اين طريق اخر هذا بيفيد هذا اولا شيخنا بعدين بعض اخواننا اثناء بحثنا في